يا ضف يا قبر العدا نادي عأيامك لله بيطيب الفدا برجال قسامك رجعين رجعين يحملنا المدى نصرك بآلامك قومي ومتهاب الردى رح نمشي قدامك اهتف يا ابن الخليل وابن الضفة الغربية اهتف شعب الجليل أرض القدس إسلامية اهتف يا ابن الخليل وابن الضفة الغربية اهتف شعب الجليل أرض القدس إسلامية اهتف بالصوت العالي لله طيب الغالي اهتف بالصوت العالي لله طيب الغالي فينا نهج النزالي قرآن وبندقية قرآن وبندقية يابا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هي هي هي علمهم بالإصرار كيف القتال يكون يا شعب ما تنهار وتمرد السجون علمهم بالإصرار كيف القتال يكون يا شعب ما تنهار وتمرد السجون علمهم كيف الدين ينبت بين الزنازين علمهم كيف الدين ينبت بين الزنازين هذي المجاهدين رمز القدس الأبية رمز القدس الأبية يابا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هي هي هي هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا جيشك ضايع مقهور رغم حصارك جلادي رجع الجيل المنصور يا طاغي بأرض بلادي جيشك ضايع مقهور رغم حصارك جلادي رجع الجيل المنصور يمضي بنهج المساجد يفتي الإسلام الصامد يمضي بنهج المساجد يفتي الإسلام الصامد ما يساوم لا صهيونية ما يخشى الصهيونية يا بهيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هي هي هي هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا نابلس العز تنادي نحنا بالدم نعود نمشي براية جهادي رغم رصاص اليهود نابلس العز تنادي نحنا بالدم نعود نمشي بدرب الجهادي رغم رصاص اليهود قلق يا شد جراحك نادي القسام بساحة قلق يا شد جراحك نادي القسام بساحة دم الشهادة فراحك يرسم حل القضية يرسم حل القضية اهتف يا ابن الخليل وابن الضفة الغربية اهتف شعب الجليل أرض القدس إسلامية